ومما تلاقيه حرائر هذا الشعب من امتهان ساحق للكرامة، مناف للحياء الإنساني، متعد على الحرية الفردية، متجاوز لما حرم الله، مستخف بشرف الأعراض. هذه البحرين وقد هدموا الدوارة، لؤلؤة الثورة فيها شبت نارا. هذه البحرين وقد هدموا الدوارة، لؤلؤة الثورة فيها شبت نارا. لم تخبو وقد دهموها دارا دارا، يشترح الجرح بظلمتها أقمارا. ترتجل الموجة شطآنا وبحارا، في القلب حسين لم يفتأ كرارا. يحدو الثارات ويحتلف الثوارا، يا وعدا يشرق في الحدقات نهارا. إن شعوب أمتنا الحرة في هذه البلدان التي هي اليوم في خدارة المعركة تتصدى لهذه الهجمة، هم أكثر وعيا وأرقى مسؤولية. دفنوك لكي تنتال شدا وبدارا، يا شعبا ينسل أحرارا أحرارا. دفنوك لكي تنتال شدا وبدارا، يا شعبا ينسل أحرارا أحرارا. كبر بالموت لأمريكا هدارا، ولإسرائيل ولا ترضى استكبارا. كبر بالموت لأمريكا هدارا، ولإسرائيل ولا ترضى استكبارا. وتأسى العترة والآن الأطهارا، واجزل بحريك لتعتنق الأنصارا.